نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك يا رب أن تجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نقول سبحان الله، هذه الأيام المباركات أيام جميلة طيبة، نفحات إيمانية تشرح، يعني يجد الإنسان صدره في هذه الأيام منشرح مقبلا على طاعة ربي سبحانه وتعالى. فهل من مجيب؟ وهل من مقبل؟ وهل من مذكر نفسه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ كيف نقبل على الله يا أحبائي في مواسم الطاعات؟ إيه كده الكلمات اللي ممكن نحفز بها القلوب وإحنا بنقبل بين على شعبان، مقبلين على ذلك الشهر الذي هو شهر ترفع فيه الأعمال، فيه ليلة يغفر ربي سبحانه وتعالى فيها لكل مسلم إلا المشاحن وإيه ومشرك. كيف بشهر ترفع فيه أعمال العباد؟ كيف نستقبل ذلك الشهر؟ وكيف نعد أنفسنا بالسقيا في هذا الشهر؟ من لم يزرع في رجب ولم يسقي في شعبان كيف يحصد في رمضان؟ الإعداد، إعداد النفس. ولذلك هنا كيف نقبل على الله سبحانه وتعالى في مواسم الطاعات بقلب محب للطاعة، يعني تحفيز، زي تحفزي نفسك على الطاعة، زي تعدي نفسك بقى ان انت سبحان الله كده بتكوني من الذين يتسابقون في الطاعة، الذين استجابوا لربي سبحانه وتعالى في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. ده التسابق يا أحبائي. ما رأيت أحد يتسابق في الدنيا وفاز؟ أبدا ما تسابق أحد في الدنيا وفاز، لأن الفوز الحقيقي إذا كانت الناس تظن أن المسابقة في الدنيا تأتي بشيء، أقول المسابقة الحقيقية لا تكون إلا في أعمال الآخرة. الإنسان هيسابق في الدنيا على إيه؟ على إنه يعني سبحان يفوز بمال، أو يفوز بعقار، أو يفوز بأي شيء من أشياء الدنيا، وإذا أغلق عليه قبري لا يأخذ منها شيئا أبدا. الناس اللي كل حياتهم في الدنيا، في الدنيا عايشين للدنيا، يأكلوا يشربوا، يأكلوا ويناموا ويشربوا، وكل حياتهم كل سعادتهم ما يسعدهم إلا شيء في الدنيا. أقول والله يا أحبائي سعادته مؤقتة. تجد هذا الإنسان الذي دائما مسارعته ومسابقته في الدنيا دائما لا يكون سعيدا أبدا، لا يكون سعيدا إلا الذي سابق في الآخرة، لأن أعمال الآخرة باقية أبدا وأعمال الآخرة الدنيا إلى زوال. إذن لابد العبد أن يكون فطن كيس وأن يسابق حقيقة، لأن عندما سبحان ربي ذكر في كتابه الكريم أن نمشي على الأرض هونا في كل شيء في الدنيا، امشي متواضع، امشي بتؤلة، لكن سبحان الله في أعمال الآخرة سألنا ربي في كتابي أو أمرنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنك سرعوا سبقهم. إذا تسابق معك أحد في الدنيا أترك له الدنيا، لو لقيت حد قاعد يسبقك عايز يسبقك في الدنيا أتركها له، لأن الدنيا لا تبقى أبدا ولا تدوم. إذن كيف نقبل في هذه الأيام يا أحبائي على طاعة ربي سبحانه؟ نبتدي نعد النفس، نعد النفس. كيف نعد النفس؟ نعد النفس لأنه نذكر، أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دائما الإنسان في الوقت ده يتذكر ويذكر. نقبل على الله سبحانه وتعالى في مواسم الطاعات بقلب يحن إلى الإيمان، يعني نشتق الإيمان؟ أيوة نشتق زيادة الإيمان في القلوب، لأن الإيمان سبحان الله يا أحبائي يزيد وينقص. طول ما أنت شايفة إيمانك في زيادة، في طول ما أنت شايفة أن أنت في زيادة في الطاعة، أعلم أن إيمانك في زيادة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طول ما أنت حاسة أن أنت في لهو الدنيا ومتاع الدنيا الزائل وانشغالك في الدنيا بالمال والولد و اعرفي ان انت في متاع زائل، فكيف تأتي او كيف تقبل عليك مواسم الطاعات وانت بهذا القلب الصدق، قلب صادق عليه صدق، قلب عليه سبحان الله راني الدنيا، رانت الدنيا عليه، غطيت الدنيا يا احبائي. ولذلك في هذا القلب سبحان رب العرش العظيم نقول كيف نقبل على الله في مواسم الطاعات. اللهم احي قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، كيف نقبل على الله سبحانه وتعالى في وقت أصبح الإنسان فيه أو مرت عليه سنة وهو في مشاغل الدنيا وفي لهو الدنيا بقلب يحن إلى الإيمان وإلى زيادة الإيمان. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. كيف نقبل على الله في مواسم الطاعات بقلب يطير على جناح الشوق إلى مولاه، قلب يطير على جناح الشوق إلى مولاه، مشتاقة مشتاقة للوقوف بين يدي ربك، مشتاقة إلى أنك فعلا تقولي وعجلت إليك ربي لترضى. أجمل دعاء يا حبيبي تقولي دايما لنفسك، آية من آيات ربي دايما ذكر بها نفسك، وعجلت إليك ربي، وعجلت إليك ربي لترضى. مش حاجة في الدنيا تسعدي مثل ما تقولي هذا يا ربي، أنا مسرعة إليك لعلك ترضى عني، لعلك يرضى عنك، لعلك تسعد بهذا الرضا، لعلك إذا أقبلت على الله بهذا القلب الجميل تفتح لك أبواب الخيرات، لعل الدنيا للهياكي وشلاكي وغرقانة فيها دي لو تركتيها وطرعتيها كده خلف زقمك. وبعدين على عايز أقول لك ليس بالكلام، كم من إنسان يقول كثيرا لكنه لا يعمل، لكن لو أردت أن يكون طيران القلب بحق إلى الله لابد أن يكون عمل، وإياك أن يكون عملك في الأيام دي فقط وطول السنة أنت ترك نفسك لأهوائك وهواك ونفسك الأمارة بالسوء. كيف نقبل على الله يا أحبائي بقلب يطير على جناح الشوق إلى مولاه؟ كيف نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب اشتاق إلى الطاعة؟ تعرف لما تحن كده ونقول إيه يا رمضان القلب إليك يحن، الصيام والصيام والقيام والذكر والصدقة والإطعام، بتحني بتشتاقي اشتياق الحبيب لحبيبي، هكذا رمضان يا أحبائي أو هكذا مواسم الطعام. كيف نقبل على الله سبحانه وتعالى في قلب بقلب شعاره وعجلت إليك ربي لترضى؟ أن يكون شعار في هذه الأيام وعجلت إليك ربي لترضى. سبحان الله يا أحبائي، تعجب أحد السلف من امرأة سمع من امرأة أهل المتعبدات تقول وهي باكية والدموع على تجري على وجهها، تقول والله يا ربي سئمت من الحياة، والله لو وجدت الموت يباعا لاشتريته شوقا إلى ربي وحبا للقاء ربي سبحانه وتعالى. فقيل لها هل أنت على ثقة من عملك توثق من عملك؟ قالت لا والله، ولكني لحبي لربي وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا أحبه وأحسن الظن به؟ سبحان الله يا أحبائي، أسأل ربي أن يملأ قلوبنا بمحبة الله. وكما ذكرت لكم تكرارا ومرارا يا أحبائي، الحب عمل، الحب ليس دعاء، أو الحب ليس شعرا يتلو أو نثرا أبدا، الحب عمل، الحب اللي تقبلي على الطاعة وحتى لو كان عندك، الحب ان انت مش تظل تدي اعذار لنفسك، اعذار اعذار اعذار وانت مدبره عن الطاعه، هذه اعذار الشيطان. لكن الانسان المحب لله عز وجل مقبل غير مدبر، ولو ادبر قليلا عاد كثيرا. المحب لله يا احبائي دائما يعود الى ربه. يقول سبحان الله يا احبائي معاذ بن جبل يقول العبد إذا أراد أن يسافر إلى ربه سافر، يقول هنا الدنيا تقطع بالأقدام، مسافة الدنيا تقطع بالأقدام، أما الآخرة فتقطع بالقلوب والقلب عمل. إذا أردت أن تسافر إلى ربك يعني تكوني بقلب محب لهذا السفر، مش مجرد انك بتدعي ان مسافر الى الله، او تدعي انك هتعملي، او تدعي ان انت سبحان الله بكره او غدا ستزيدي، لان غدا لا نملكه، غدا قد لا ياتي. ولذلك سبحان الله لابد للعبد ان يقبل على، فاقبلي على ربك في مواسم الطاعات بقلب مولود من جديد. قل يا رب ارزقني قلب مولود من جديد محب، قلب ممتلئ بمحبه ربي سبحانه وتعالى، لا تلطخه معصيه ولا تشغله دنيا ولا تشغله شاغل عن الله سبحانه وتعالى. ليس فيه شوق الا الى خالقه، والشوق الى ربك عمل. المشتاق الى الله سبحانه وتعالى يا احبائي لابد ان يعمل. وهذه الفتره اذا كان العبد مقصرا فيما سبق فالان لابد ان يكون عاملا فيما بقي من عمره. ولذلك لابد ان يعلم القلب المقبل على الله ان في الاقبال على الله سبحانه وتعالى، اذا كان الاقبال في الدنيا عناء ومشقه فالاقبال على الله مسره وفرح. اذا كان الاقبال على في الدنيا عناء ومشقه فالاقبال على الله مسره وفرح. لا تجري انسان مقبلا على الله عز وجل الا قلبه في سرور وفرح، وما تجري انسان لهيته الدنيا مشغول بالدنيا بالدنيا وفي افراح الدنيا واحزان الدنيا، لو فرح فرح لانه عنده شيء في الدنيا، حزن لانه فاته شيء في الدنيا، اعرفي ان ذلك الانسان في مشقه. ولذلك قيل سبحان الله يا احبائي في الشوق الى الله عز وجل، ولو ارادوا الخروج لاعدوا لها عده. لما سافر موسى الى الخضر وجد في طريقه النصب، وجد في طريقه فقال لفتاة اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ايه نصب، يعني السفر في الدنيا مشقه، فان ده سافر الى المخلوق، ولما وعده كان مسافر الى المخلوق، ولما وعده ربي سبحانه وتعالى 30 ليلة، شوفوا واتمها بكام، واتمها بكام، ب10، ولم يمسوا فيها لا جوع ولا نصب لانه سفر الى الله. فالسفر الى الله يا احبائي سفر يسعد القلب. ما رأيت إنسانا منشغلا بالدنيا بالله إلا سعيد، وما رأيت المسافر، وأقول مسافر يعني مسافر ينتقل من سبحان من طاعة إلى طاعة إلى الله عز وجل، مسافرا إلى الله، مهاجرا إلى الله، فرارا إلى الله، إلا تجديه في سعادة. وما رأيت إنسانا مسافرا في الدنيا يقطع يعني مفازات الدنيا، يقطع مفازات الدنيا إلا هو سبحان الله يجد إيه مشقة. هذا يجده في السفر إلى المخلوقين، كما يقول ابن القيم سافر بالأسافر موسى للقاء الخضر فعلى معانا، وأما لما سافر للقاء الله سبحانه وتعالى قال لربي وعجبت إليك ربي لترضى. ولذلك يا أحبائي للقلب داء ودواء، داء القلب الذنوب، للقلب داء ودواء، داء القلوب الذنوب. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في الذنوب وقال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب بتغطي القلب وبتعمل بتعميل، الذنوب تغطي القلب، الغفلة تجعل القلب مغطى، يتغطى القلب وتجد الإنسان دائما في كآبة وفي حزن وفي ضيق. ولذلك هذه فرصة شديدة لإصلاح القلوب. أتت مواسم الطاعات وأقبلت علينا مواسم الطاعات، فاغتنم فرصة لا تعوض هذه المواسم، معالج القلب أو عالج القلب من الآن، عايزين نعالج قلوبنا من الآن عشان ندخل كده الباب وإحنا إيه على قوة. ولذلك نبهنا عبد الله بن مسعود في ذلك الأمر وقال رضي الله عنه سبحان الله، قال في مواطن حضور القلب اطلب قلبك في 3 مواطن. شوفي قلبك كده في المواطن دي، عند سماع القرآن تحبي تروحي وتقعدي وتسمعي، ولا بتلاقي بيتك أحلى والدفى أحلى وفرشك أحلى وجلستك أحلى وكلامك أحلى؟ يبقى محتاجة قلبك ليه جلاء، لأنك بتركيني للراحة، وكان أولى أن أنت سبحان الله. شوف انظروا اطلب قلبك في 3 مواطن، قالهم الثلاثة دول بحث عن قلوبنا فيهم، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة، 3 مواطن. فإن لم تجديها في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. سمعيني يا بناتي أقول مرة ثانية، اسأل قلبك في ثلاث مواطن، اطلبي قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر اللي بتبخل على نفسها، مجالس الذكر اللي بتركن للراحة وتترك مجالس الذكر ويعللها الشيطان بالكثير، وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجدي نفسك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. فيش عندك قلب، تسمع القرآن بيرق قلبك، تحضري مجالس الذكر وتسعدي بذكر الله، أو تسعدي أو بترتعي من رياض الجنة. لا خلاص، عيد نفسك أن أنت سبحان الله ما تروحيش ما تسمعيش أو ما تنزليش مجلس الذكر. ابحثي عن قلبك، ابحثي عن قلبك، شوفوا انظروا سبحان الله يا أحبائي. يقول أحد الصالحين يدلنا على وصفة للإيمان أو لعلاج القلوب التي صدأت وعلاج القلوب التي مرضت وعلاج القلوب التي غفلت، فيقول دواء القلوب في خمس أشياء تعالج قلبك: قراءة القرآن بتدبر، النقطة الأولى عالجي قلبك بقراءة القرآن بتدبر، وفي خلاء البطن. لو لقيت نفسك كده شريحة للأكل وكل همك الأكل وشرب الأكل والشرب وتغيير الأكل وتغيير، أقول لك كيف يسمو القلب؟ أولها قراءة القرآن بتدبر، وثانيها خلاء القلب، خلاء البطن من إيه؟ يعني ما بقاش ما تشبعيش زيادة عن اللازم، تقومي تنامي الفكرة هتتراخي وهيبقى مدخل لشيطانك، لأن سبحان الله الإنسان دايما لما بيأكل كتير بيتقل، فبيقدرش يقوم، بيقدرش يصلي، ما بيقدرش يدي حق الله، هو بياخد حق نفسه. بعض الناس تعرف تاخد حق نفسها جدا، لكن والله لا تعرف تعطي حق الله. يعني إذا أكل أتقن الأكل، وإذا صلى لم يتقن الصلاة. إذا جلس أمام كتاب ربي سرعان ما يغلق القرآن، إذا جلس أمام الطعام والشراب استوفى حق من الطعام والشراب. ولذلك يكون الثاني في دواء القلب في خلاء البطن. مش خلاء البطن إن الإنسان يعني بيبقى جعان بس، بيأكل اللي هو يقوم إيه؟ نعم. وأما الثالثة في قيام الليل، في قيام الليل إذا أكل الإنسان وفضل يأكل يأكل يأكل كيف يقيم الليل؟ إزاي يعرف يقيم الليل؟ هيقدر يقيم الليل؟ طيب، يبقى ذهب عنه دأب الصالحين، لأن قيام الليل دأب الصالحين وشرف المؤمن. قيام الليل فضله كبير جدا جدا، أقبلت علينا الأيام المباركات، أسأل ربي ألا تحرمنا. وأما الثالثة الرابعة اللي هي من دواء القلب، التضرع عند السحر، إنك تجدي نفسك كده قايمة كده عند السحر وقاعدة تستغفري، تسألي ربي أن يغفر لك، تسألي ربك أن يعين ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، تسألي ربك أن يجعلك من عباده الصالحين، تسألي ربك أن يميتك على حسن الخاتمة، تسألي ربك أن يغنيك عن الخلق أجمعين، تسألي ربك أنه لا يشغله في الدنيا شيء عن ربي، عن ربي سبحانه وتعالى، تسألي ربك أنه لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، تسألي ربك سبحانه وتعالى أن يجعل سبحان الله خدمة جسدك في خدمة لله سبحانه، في طاعة لله سبحانه وتعالى، لا يرهق بشيء في الدنيا إلا بطاعة ربي سبحانه وتعالى، لا يشغله شيء في الدنيا. وأما الخامسة مجالسة الصالحين، إنك ما يفوتكيش أبدا إن أنت تجلسي مع الصالحين، لأن القرين بالقرين، لأنك لما تشوفي تتقي بالصالحين لعل قسوة قلبك تذهب، لكن لما بيفر الإنسان كل شوية من الصالحين مرة فمرة فمرة يقسو القلب، بيبقى قاسي، خاصة إذا كان من يعيش معهم أو إذا كانوا لم يكونوا من اللي هي من المقبلين على طاعة الله عز وجل، لا يذكروه كثيرا بالله عز وجل فيقسو القلب. عشان كده الإنسان دايما يكون في صحبة الصالحين، وإياه أن يدخل الشيطان بالتعلل، وإياه أن يدخل الشيطان بالأعذار، لأن الشيطان دائما لا يحب للإنسان أي شيء يقربه من الله عز وجل. وجلسة الصالحين تقرب من الله عز وجل. ولذلك هنا سبحان الله قيل داوي قلوبنا، فلنداوي قلوبنا يا أحبائي بالبر، ولنداوي قلوبنا بالتقى. إن ربنا سبحانه رب الإنسان سبحان الله يسأل ربي سبحانه وتعالى إنه لا يجعل قلبه خاسي، إنه لا يجعل قلبه قاسي، وأن يجعل قلبه خاشعا، وأن يجعل قلبه تقيا. التقي ذلك القلب الوقاف، القلب التقي ذلك القلب الذي يخاف من الله حق الخوف، ليس خوف الشيطان يا أحبائي، لأن الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يخوف الإنسان من الموت، الشيطان يخوف الإنسان من الفقر، الشيطان يخوف الإنسان من كل شيء لا يقربه من الله عز وجل أبدا. إنما الخوف من الله ما تجري إنسان يخاف الله إلا يعمل، ولذلك يعمل يقع الإنسان في المعصية فيخاف الله فيستغفر فيتوب فيغفر له ذنبه، لأن ربي غفار تواب. يعمل الإنسان المعصية وربنا الرحيم يقول له اتبع كما قال النبي اتبع على طول السيئة الحسنة تمحوها، يوم خايف من الله. وليه بيتبع الحسنة؟ ليه بيتبع اللي هي هذه السيئة الحسنة؟ عشان خايف من ربنا انه يلقى الله بهذه التي على اكتافه. نحيل بصت لمنظر مش حلو، شاف شيء لا يرضي ربي، اتكلم كلمة لا ترضي الله، ضيع وقت في التفاهات وكان اولى يضيعه في امور ترضي الله، يوم يستغفر ربي فيغفر ربي له فيتبع الحسنة السيئة تمحها. ولذلك اللهم املأ قلوبنا بالخشية، واملأ قلوبنا بالرهبة من الله عز وجل، واملأ قلوبنا يا احبائي بالخشوع. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم قلبا خاشعا لله سبحانه وتعالى. إذا ذكر الله وجلت، اهتزت، اهتز القلب. ولذلك فلنبحث عن قلوبنا ونتعرف على علل هذه القلوب. إيه اللي في قلب فيه علة؟ صرح قلبك، إيه العلة اللي موجودة في القلب؟ لذلك شوفوا انظروا في كتاب إغاثة اللهفان، قسم الصحابة رضوان الله عليهم القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة بن اليمان، فانظري أين قلبك من هذه القلوب. يقول القلوب هنا في كما قسم الصحابة قالوا القلوب أربعة، هكذا قال حذيفة بن اليمان، قال قلب أجرد فيه سراج، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن نور الإيمان سطع بقى فيه نور. يا بناتي يعني لا يوجد فيه إلا الله عز وجل، متجرد لمين بس؟ أحسنت، لله. هموم الدنيا دي حاططها ورا ظهره، وإن نسيته لحظة وإحنا بشر، لكن يعلم إن الدنيا إلى فوات مش باقي، ليست دائمة. كل اللي يهمه هو ما يرضي ربي، كل اللي يهمه هو إيه اللي يجعله يزيد عند الله، كل اللي يهمه أو يشغله كيف يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا هذا القلب الأجرد يا أحبائي فيه سراج يزهر منور، قلبك منور، قلبك فيه نور، نور على نور. اللهم ارزقني وإياكم نور الإيمان يا حبايبي، ونور الطاعة، نور القرآن، نور على نور على نور. قلب استنار بنور الطاعة، قلب استنار بذكر الله، قلب لم يشغله عن ربي شاغل، قلب في كل سباقه في الدنيا أو ما أوصل خطواته في الدنيا تكون خطواته يسأل نفسه فيها لماذا هذه الخطوة؟ هذه الخطوة لله امضي أيها العبد، هذه الخطوة لغير الله لا تمضي أيها العبد. هذا القلب الأزهري أحبائي، القلب الذي استنار. عشان كده سبحان الله يقول ابن القيم في ذلك الأمر فيه شعاع لا إله إلا الله، يسطع هذا الشعاع في قلبي، يعني نور التوحيد في قلبه، هذا النور الذي في قلبك يسطع على جوارحك على قدر قوة إيمانك، يسطع هذا النور يقوم تطلب جوارحك مستجابة لهذا النور. كل جرح من جوارحك مستنيرة، كل جرح من جوارحك تعمل بهذا النور على قدر في قلبك، على قدر كلمة التوحيد في قلبك، على قدر النور الذي في قلبك تكون طاعتك. اللي حظه قليل من هذا النور طاعته قليلة، ممكن يكون واحد لكن النور عنده مش الإيمان عنده مش قوي، فالطاعة عنده قليلة. وأما الآخر الذي ازدهر قلبه نوره نور قلبه فذلك قلب المؤمن. وأما الثاني أولاني أحبائي يرى بنور الله. القلب الأولاني ده اللي فيه سراج يظهر يرى بنور الله، لا يرى شيء إلا بنور الله. عنده بصر وعنده بصيرة، أيوة عنده بصيرة، لأنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. ممكن إنسان ما شاء الله قوة إلا بيكون صحته تمام وكذا وكذا، لكن ما عندوش بصيرة، لا يرى الحق ولا يباري بالحق، يلاقي حق يضيعه ويلاقي حق يقضي. ليه؟ ليه بيعمل كده؟ عند النور ضعيف، النور اللي في قلب. لكن والله لو امتلأ الإنسان قلب ذلك النور لا يضيع حقا أبدا، ولا يرى نفسه إلا خلق في هذه الدار الدنيا لعبادة الواحد الأحد. والله ما يرى نفسه إلا إنه مخلوق أو اتخلق لعبادة الواحد الأحد. هذا نور المؤمن، هذا القلب الذي آمن وسطع الإيمان في قلبه، فانصبغت كل جارحة من جوارحه بذلك الإيمان وبذلك النور، كل جرح لا حظها من النور ده. أما القلب الآخر، قلب أغلف غلف كما قال ربي في كتابه الكريم، وذلك قلب الكافر. قلب الكافر فيش متغطي، مهما قلت له يقعد يسمع لكن ولا بيعمل ولا بيتحرك ولا بيزداد ولا بيزداد قدر أنوله كما يقال، ما بيعملش ما بيزدش في شيء، هو بيسمع لكن كأنك تنادي عليه من مكان بعيد، بيسمع لكن ترى السمع أثر فيه أو زاده أو حول قلبه؟ أبدا. الأغلفة التي على قلبه تحجب عنه النور، أعمى، أعمى البصيرة. وقلب يا أحبائي منكوس وهو الثالث. قيل والقلب المنكوس ذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، كالذي سبحان الله أنتوا عارفين إيه؟ مذبذب. دخل عارف الإيمان زي بالضبط المنافق، يبقى يقول مثلا مسلم كل شيء لكن إيه؟ كما ذكر عرف فأنكر، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إمعة كما يقال في ذلك. ثم عرف فأنكر، رأى النور لكنه لم يستخدمه، فعرف فأنكر وأبصر فعمى والعياذ بالله. وقلب هذا هو القلب المنكوس، يعني بقول لك يبقى فيه كده الحاجة النور جاله هو لكن عامل زي ما يكون الحاجة المقلوبة، ما بيثبتش فيه نور، ما بيثبتش فيه نور. إذا قام إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هم، حالهم كذا ما لهمش حال، ما امتلأش قلوبهم، لم تمتلئ قلوبهم بالإيمان الحق والنور الحق، وإلا لم تلأت قلوبهم بالنور الحق لسطع ذلك النور على جوارحهم طاعة. ولذلك هنا قيل فيه وأما ثم قلب، قيل فيه قلب آخر تمده مادتان، في قلب تاني بقى فيه مادتين، يعني مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب منهما. فمتى رأى لا رأى بيقول لك إيه؟ إذا الأربعة دول الأسأل ربي أن يكون القلب الأول كلنا، يقول فمتى رأيت القلب، شوف النقطة دي يا بناتي وفهموها وعوها، فمتى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقاء الله وحل في حب المخلوقين أيا كانوا المخلوقين دول، أقرب الأقربين إليك تحبهم حبا شديدا، إذا حل حب الله، لأن حب الله بيأمرك بالطاعة وحب المخلوقين قد يأمرك بالمعصية أو تضيع أوقاتك وعمرك دنيا يدعوك للدنيا. فمتى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه وحل حب المخلوقين فيه والرضا بالحياة الدنيا والإطمئنان والطمأنينة بها، فالعلم أنه قد خصف به، قلبنا قد خصف به، يعني قلب مسكين. وقيل يا أحبائي ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله. فاعلم أن العين أقحطت من خشية الله وذلك من قسوة القلوب. وليعلم العبد لكي يهاجر إلى ربه أن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. القلب القاسي الذي إذا ذكر لا يتذكر ده قلب قاسي. ويقول لك هتذكر لكنه لا يتذكر، لا يعمل بما ذكر به، قلب قاسي. فليعلم العبد أن ذلك أبعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى. وقيل أيضا ومتى رأيت نفسك، أو متى رأى الإنسان نفسه، يقول العلماء متى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله ومن الاجتماع على طاعته واعتنست بشيء في الدنيا، فاعلم أنه لا تصلح له، تصلحش لله. أنت تصلح للحالة دي لإيه؟ للدنيا وحب الدنيا. ولذلك سبحان الله يا أحبائي نقول، يسأل أحمد بن حنبل رجل فيقول له، وكان الرجل ده أمي، فيقول له من نسى صلاة من الخمس صلوات في اليوم، واحد نسى صلاة من الخمس صلوات في اليوم والليلة ولا يدري أي صلاة نساها، فما الواجب عليه؟ فقال الرجل وكان أمها، فقال الإمام أحمد يا أحمد هذا قلب غفل عن الله تعالى، فالواجب أن يؤدب حتى لا يغفل عن مولاه. قال كده للإمام أحمد، قال له إيه القلب ده اللي بينسى صلاة من الصلوات؟ قلب غفل عن الله، ما بيغفلش عن أكله، ما بيغفلش عن شربه، لا يغفل عن فسحه، لا يغفل حظ الدنيا في نفسه أبدا أبدا أبدا، أكله وشربه ونفسه ومتعه ومزاجه وكل شيء. لكن لماذا يغفل عن الله؟ لأن آخر حاجة بيفكر فيها هو الله عز وجل. اللهم ارحمنا برحمتك. لأنه اللي بينسى ما بينساش أكله، ما بينساش شربه، ما بينساش إنه محتاج متاع في الدنيا كذا، ما بينساش إن بيته ناقصه كذا، أو زينة بيته كذا، أو متاعه كذا، ما بينساش لو عنده أي شيء إنه الشيء الفلاني ده ناقصه كذا في حياته. لكن بينسى صلاة من الصلوات، يقول يا ده أنا نسيت أصلي كذا. فأقول ذلك الرجل الراعي الأمي هذا قلب غفل عن الله تعالى، فالواجب عليه أن يؤدب إنه لا يغفل عن مولاه عشان يؤدي حق مولاه. لكن كثير من الناس يا أحبائي يغفل تماما عن الله، لكن لا يغفل أبدا أبدا أبدا عن حظوظ الدنيا. وتجدي في حظوظ الدنيا ما شاء الله قوة لا تقل بلا، قلبه يطير في حظوظ الدنيا، قلبه يطير بحظوظ الدنيا. وإذا جاء لحظه نصيبه من دينه تجدي أقل الحظوظ بالنسبة له، مش عايز. حتى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى. ولذلك سبحان الله يا أحبائي قيل في مثل في ذلك، رأت فأرة جملا، فأرة شافت جمل فأعجبها فجرت بخطامه فتبعها، فلما وصلت إلى باب بيتها وقف فنادى بلسان الحال، إما أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك أو محبوبا يليق بدارك. مفروض العبد ولله المثل الأعلى يعلم إيه؟ أنت حتى كائن ده، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، أنت لك رب خلائك صورك وأحكم صنعك ودبر لك أحلى أحسن شيء، أنت أحسن شيء. ولله المثل الأعلى، أعطاك كل ما سألته، ما أعطانا من كل ما وأعطاك من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبعد ذلك يا متأمري نفسك الأمارة بالسوء إنها ترضى بكل شيء هوان في الدنيا، ولا ترضى أن يكون لها ربا سبحانه وتعالى الخالق المدبر. وذلك من ضعف الإيمان يا أحبائي. فالمفروض المفروض إنه هكذا يقول ابن القيم في بدائع الفوائد، يعني سبحان الله قيل أيضا في ذلك الأمر، إذا مخلوق من مخلوقات الله لم ترضى بمخلوق من مخلوقات الله، ولله المثل الأعلى، أنت أيها العبد لا ترضى بالله ربا فتكون لك له عبدا أو أمة، وأنت حبيبتي في الله ألا تدرين أنك أمة الجبار، لك رب كريم، لكن في حقيقة الأمر هو رب غفور رحيم لكنه شرير العقاب. لابد أن نؤدب قلوبنا يا أحبائي، أن المفروض أن الإنسان سبحان الله متى زرع حصد، متى كان الزرع عزب مورده بتسقيه ميه، هي دي مداخل القلب. اين على الروض سقيتي ماء قلبك بالطاعه؟ اين على الروض لقيتي ازدهر كده القلب؟ تجدي بحب الله، امتلأ قلبك حب الله وبالاقبال على الله، تجدي والله ما في جارحه من جوارحك تعصيك ان انت تعتطعي بها الله عز وجل. اين دل على ان القلب الصالح السرير لا محال، لابد ان يجتهد باطنه ويكون ذلك ياتي ذلك ظاهره اذا صلح القلب في حسن المعامله ظهر على الجوارح الهدايه. لو الباطن اتصلح هيظهر كل الهدايا على الجوارح ايضا. اذا امتلأ القلب بالهدايه هتجدي كل جرحه من جوارحك انت مش منتظره تأمريها، لانها ايه؟ خاضعه. زي بالظبط كده ما تيجي تشوف سبحان الله لما نزل الاسلام وتشوف حال الصحابه كانوا ماشيين ايه، معلوم كان فيهم فقر وفيهم شده وفيهم، لكن استقاموا على الطريقه. والا استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ايه؟ صاروا على هذا الطريق. ولذلك هنا سبحان الله قال ربي فيهم في الذين والذين جاهلوا. ما تظنيش ان العلم هيجي لك وانت قاعده مرتاحه في بيتك، ما تظنيش ان الخير هيجي لك وانت قاعده مريحه نفسك في بيتك، لكن جهدي جهدي والذين جاهلوا فينا عشان تتعلمي، عشان تتعلمي، وعشان كمان مش تتعلمي، علشان لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بمجالس العلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. ما الفراش سهل قوي والسرير سهل جدا والبيوت راحة والبيوت فيها الجو لطيف، لكن خطاك اللي انت ماشيه بيها دي انت نسيتي انها بتقربك الى الله. كل خطوة تقربك الى الله، كل خطوة تفتح لك بابا للجنة، تسلك لك بابا للجنة. ولذلك قال ربي والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك يا أحبائي فلنبحث عن قلوبنا سبحان الله، يعني كما قال علي بن أبي طالب إن لله في أرضه آنية أوعية، وإن من آنيته فيها القلوب. الأوعية الموجودة في الأرض دي قلوب العباد، فلا يقبل منها إلا ما صفي ورق. لا يقبل إلا اللي هو القلب الإيه؟ الصفي اللي بيلمع. ده القلب اللي ربنا بيحبه. آنية ربي في الأرض قلوبنا، قلب اللي ربنا سبحانه وتعالى طهره ونظفه وملاه بحب الطاعة ومناه بحب الله سبحانه وتعالى. إذن سبحان الله يا أحبائي لابد أن نرقق قلوبنا، ويكون ترقيق القلوب بإيه؟ بمداومة الذكر. عايزة كنت أكلمكم بس طبعا إن شاء الله الوقت لا يتسع الأسبوع القادم. طب الذكر إزاي؟ وهي إيه النقاط اللي ممكن أتكلم فيها عن الذكر؟ عشان إحنا بنذكر الله كلنا، لكن إحنا عايزين الذكر اللي هو يوصلنا لإيه؟ لله عز وجل، اللي هو ناخد عليه الأجر. يعني إيه الذكر ده؟ وإيه النقاط اللي ممكن أتعلم فيها؟ إيه عناصر هذا الموضوع الذكر؟ نقول ما هي أنواعه؟ وما هي دلالته؟ ما هو معناه؟ كيف يكون الذكر مؤثرا ومثمرا؟ ما هو فضل الذكر وفوائده؟ نعم نقول النهارده لا الوقت. طب القرآن فضل مجالس الذكر وحلق الذكر، الناس بتفتقد اليها، الناس بتكسل، الناس بتقعد. النقطه الخامسه يعني الحديث بتاعها هنا، ابحث عن قلبك في الحياه، ابحث عن قلبك في الذكر، ابحثي عن قلبك في الحياة بمداومة ذكر الله. ذكر الله لازم تكوني عارفة معانيه، ذكره يعني إيه، معنى أهمية الذكر ومعنى الذكر ودلالات هذا المصطلح، كيف يكون الذكر مؤثرا ومثمرا، ما هو فضل الذكر وفوائده، ما هي فضل مجالس الذكر والحلق. عشان كده بقولك في مجالس الذكر اعملوا حلق، حلقات الذكر دي اللي انتوا كده هنقول برضو قد إيه الحلقات دي عند الله كبيرة، عند الله قوي جدا، إننا نتحلق الحلقات دي كده. اللهم اجمعنا سويا في فردوس، اللهم بهذه الحلقات أسأل ربي أن يجمعنا في فردوس الأعلى من الجنة. ماذا بعد مجالس الذكر؟ ما أثر الذكر على شخصية المسلم؟ يلي بتحضر مجالس الذكر هتعمل فيك إيه؟ النقطة اللي هي الثامنة، إياك أن تكوني من الغافلين. النقطة التاسعة، كيف تكوني من الذاكرين الله كثيرا. النقطة العاشرة، ما هي صور أحوال السلف السابقين، يعني حال ذكرهم لله. إن شاء الله بإذن الله نتكلم في الأمر ده، بس أنا ما زلت ببحث عن قلبي في الحياة، قلب يوصلني إلى الله سبحانه وتعالى، قلب يرق لله عز وجل إذا ذكر ربي وجلت. ولذلك سبحان الله قرقق القلب، شوفوا انظروا هذه الآنية التي في القلب، يا من أراد هذا الإناء أن يكون مما أحبه ربي، إياك أن لا يكون صافيا رقراقا. صافي رقيق، اعلمي أن ربي لا يقبل من هذه الآنية إلا هذه التي صفاته القلب الرقيق الصافي، قلب رق باستمرار الذكر، اللي هي النقاط اللي احنا نتكلم فيها إن شاء الله، ونأى عن التعلق بالدنيا، سعيد لما أكون وفرحان ويبقى كده إيه لما أكون إيه في الدنيا. القلب الخامس. نعم. لا لا لا خلاص، ده احنا خلصنا من القلوب. انا بقول لك سبحان الله، ده القلوب، ده نسال ربي سبحانه وتعالى ان ترزقنا هذه القلوب. ولذلك قيل يا احبائي لما نيجي عن الذكر اللي احنا نتكلم عليه ان شاء الله الاسبوع القادم ده، قيل الذكر بمثابه الغذاء للجسد. شوف الانسان لما يقعد ياكل ياكل يقولوا الاكله ومش عارفه يعني بيدي قوه للانسان، بس لما بيزيد عن نفسه عن حاله بيبقى ايه؟ بيحصل تخمه. فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم، خلي بالك من النقطة دي يا بنات، احنا عايزين نصلح قلوبنا، كما انه الانسان اذا اكل لكن ما عندوش لذة الاستمتاع بالطعام اذا كان سقيم، اذا كان الواحد عيان بيعرف يستمتع بالاكل ابدا، كذلك القلب. كذلك القلب، لماذا يشتكي بعض الناس عدم حلاوة الذكر؟ لأن قلوبهم ما زالت معلقة بالدنيا، لأن قلوبهم ما زالت، وكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. طول ما الإنسان قلبه معلق بالدنيا بشدة لن يجد، لن يجتمع الاثنين أبدا. ولذلك قيل وليعلم الإنسان يا من أراد أن قلبه يهاجر إلى الله عز وجل، فليعلم العبد أن القلب المحب لله يحب النصب لله. والله قلب المهاجر إلى الله تلاقيه دايما عامل إيه؟ صاحبه إيه؟ تعبان، يعني بيجاهد، بيجتهد، يعني بيجاهد، يعني مش مجاهد، بيجتهد ويداوم، قلب يداوم. ولذلك هنا سبحان الله يقول في ذلك الإمام مالك: القلب المحب لله يحب النصب لله عز وجل، قاعد لحد ما يضع قدمه فين؟ لن يشعر بالراحة إلا إذا وضع قلبه في الجنة. هنا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي قصة عجيبة للقلب اللي هو اللي شوفي من الدنيا. في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف. يعني إيه ضافه ضيف يا بنات؟ يعني جاله ضيف. مين اللي قال جاله ضيف؟ أيوة جاله ضيف، ولا هو اللي راح لضيف؟ لا، ضافه ضيف، يعني قال له استضفنا، وهو كافر، هذا الضيف كان كافر. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاء فحلبت فشرب حلابها كلها، مش باعش، ياكل. ثم ما شبعش، ثم أمر بأخرى فشربه، ثم أخرى فشرب. حديث ده صحيح رواه مسلم يا بناتي، حتى شرب حلاب سبع شياه، ما بيشبعش. ثم إنه أصبح فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت يا رسول الله، أنا أدخل الإسلام. فأسلم، دخل الإسلام. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستطع، لم أدب شأدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معي واحدة. دايما قانع يا بناتي، دايما قانع، دايما راضي شبعان. والكافر يشرب في سبعة أمعاء. عرفت القصة دي سببها إيه؟ ما بيشبعش. ولذلك أقول يا أحبائي علينا أن نبحث عن قلوبنا وعن أحوالنا. الرجل الذي بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه، ما الذي تغير فيه؟ الذي تغير قلبه. لما بيتغير القلب بتتبدل الأحوال، لما بتتغير القلب وامتلأ بحب الله عز وجل تلاقيك حريص على الطاعة، مهما كان السبب اللي يمنعك عن الطاعة لا شيء يمنعك عن الطاعة أبدا. واحد يبقى في سكرات الموت ويسمع الأذان ينتبه في سكرات الموت ان هو نفسه ينزل يصلي في المسجد، او يعني سبحان الله ليه؟ حب بقى انت حب ليه؟ طاعه. الإنسان يبقى معلق بالله عز وجل ويبقى خلاص في سكراته الأخيرة، ولكن ورده وأذكاره ما بينتهيش إنه لازم يقولها حتى يخرج من الدار الدنيا. راجل أو إنسانة حببت إليها الطاعة سبحان الله، تجد نفسه هو يظن أو تظن إن هي بتقوم تتوضأ، يبقى في فراش الموت، لكن تظن بهمها جسمها كده، أنا بتهم كده عشان إيه؟ هي بتتحركش، لا حراك الخراطيم في إيديها وكذا وكذا، لكن بتقوم تهمل نفسها عشان هي تعودت على الطاعة. هذا القلب الذي مُلئ بحب الطاعة لآخر لحظة يخرج من الدنيا هو على حبها. لكن القلب الذي عاش على شيء لما يجيله لحظات الضعف هيخرج عليها برضه، تلاقي الصلاة بالنسبة له مش مشكلة والعمل بالنسبة له مش مشكلة. ولكن دايما اللي بيبقوا كده على فكرة أحبائي يقطفوا كل أشياء الدنيا، أنا عايز في الدنيا أفضل شيء يبقى عنده وأفضل شيء عندها، لكن الأعمال الآخرة لا تبالي بها. ولذلك الذي غير أو الذي تغير في حال هذا القلب قلبه لما بعث ربي، لما دخل الإسلام بعث ربي فيه الحياة سبحانه وتعالى، فتغيرت الجوارح، اتبدلت الجوارح. ولذلك نسأل أنفسنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن إننا نرجع لله ونصفي قلوبنا ونصلحها ونلم الشعث في القلوب ونقبل على الله؟ أما آن لنا أن نعرف قيمة الوقت؟ أما آن لنا أن نترك هذه الشماعات التي في الاعتذارات دائما دائما دائما ونصفي القلوب، تبقى القلوب مقبلة على الله عز وجل بكل ما يذكرها بالله عز وجل؟ أما آن للنفس أن تجاهد الشيطان؟ أما آن للنفس أن تعرف عيوب النفس؟ أما آن للنفس أن تعرف المجاهدة في مجاهدة النفس الله؟ أما آن للنفس أن تفر إلى الله، تفر إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما آن للنفس أن تحب أن ترضي ربي سبحانه وتعالى؟ أما آن لهذه النفس أن تفهم ماذا تعني لذة العبادة؟ أما آن للنفس أن تفر قلبها لأعمال الآخرة وكفاها أعمال الدنيا؟ أما آن للنفس أن يشغل إنسان نفسه بالله بدل من يشغل بهذه الدنيا التي كفلها ربي له؟ أما آن للنفس أن يفكر في تقصيره السابق تجاه ربي ويجاهد ويعمل؟ أما آن للعبد أن يخاف من الله عز وجل قبل الموت ويستعد؟ أما آن للنفس يا أحبائي تعظيم ربي والشوق إليه والعمل لما يرضيه؟ أما آن للنفس وللعبد أن يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى من نفسه ويسأل ربي أن يسدده ويكون العون والمدد من الله سبحانه وتعالى؟ أما آن للنفس سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه بيوم التغابن يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ففروا إلى الله؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن فتحت له باب التوبة وباب الذكر وباب الصلاة وباب الكسل وباب العطاء وباب كل الطاعات بلا كسل. فلنطرق الأبواب يا أحبائي ولنحيي القلوب ولنفر إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العمل الذي يقربنا وينجينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبائي ورحمة الله وبركاته.